قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: جامع ما جاء في القرآن. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: في مثل صلصلة الجرس، فيفصم عني وقد وعيت، فيفصم عني وقد وعيت عنه وهو أشده علي، وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتاة لينبذه إلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب جامع ما جاء في القرآن. لما ذكر النسائي رحمه الله التراجم المختلفة المتعلقة بقراءة الفاتحة، ثم يذكر بعد هذه الترجمة ما يتعلق بقراءة السور والصلوات بعد الفاتحة، ذكر ما يتعلق بالقرآن من حيث بعض الأحكام المتعلقة فيه مثل كيفية نزول الوحي ونزوله على سبعة أحرف، ثم المحافظة عليه من النسيان، فهي أحكام متعلقة في القرآن ذكرت هنا بمناسبة القراءة في الصلاة بعد قراءة الفاتحة وما يتعلق بها، وقبل قراءة السور مع الفاتحة التي تقرأ في الصلوات المختلفة. هذا هو المراد من هذه الترجمة، يعني أن الشيء بالشيء يذكر. لما كان الكلام في القراءة في الصلاة جاء الكلام عن القرآن من حيث نزول كيفية نزوله، ومن حيث كون نزل على سبعة أحرف، ومن حيث المحافظة عليه وعدم نسيانه لمن وفقه الله لحفظه. وقد أورد النسائي رحمه الله في أول ما أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: يأتيني مثل صلصلة الجرس، فيقسم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي بصورة فتى فينبذه إلي، يعني يلقيه إليه، أي الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. وهذا الحديث أعم من الترجمة، لأن الترجمة تتعلق بالقرآن، وهذا الحديث يتعلق بالوحي، والوحي يكون قرآنا وغير قرآن، والوحي يكون قرآنا وغير قرآن. فالترجمة تتعلق بالقرآن، والحديث ليس خاصا بالترجمة، وإنما يشمل الترجمة وغيرها، يعني يشمل القرآن وغير القرآن، لأنه يتعلق بالوحي، والوحي كتاب وسنة. وموضوع الترجمة يتعلق بالكتاب، ولكن الحديث يشمل الكتاب ويشمل السنة لأنه يتعلق بالوحي. سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ والحارث بن هشام هو مخزومي من مسلمة الفتح، وهو أخو أبي جهل، أخوه أخو أبي جهل شقيقه الذي هو الحارث بن هشام، وقد من الله عليه بالإسلام فأسلم عام الفتح، وأما أبو جهل فبقي على كفره حتى مات كافرا والعياذ بالله. والحارث بن هشام هنا ليس من قوة الحديث, بل الحديث عن عائشة رضي الله عنها, ولكن ابن الحارث بن هشام له ذكر, يعني جاء ذكره في الصحيحين هنا في النسائي وفي الصحيحين, وحديثه عند ابن ماجه فقط, لكن ليس له رواية في هذا الحديث الذي معنا, لأنه من مسند عائشة وليس من مسند الحارث بن هشام. ولهذا حافظ بن حجر في ترجمته قال له ذكر في الصحيحين في السؤال عن كيفية الوحي, في السؤال عن كيفية مجيء الوحي الذي هو يعني هذا الحديث في صحيح مسلم, والحديث الذي يأتي في صحيح البخاري, الحديث الذي سيأتي في صحيح البخاري. ولما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية نزول الوحي, عن كيفية مجيء الوحي إليه, قال يأتي أحيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس, يعني أنه صوت متدارك متتابع لا يفهم من أول وهلة. وقال هذا أشده علي, وهذا يدل على أن الوحي أو أن مجيئه إليه فيه عليه شدة, ولكن بعضها أشد من بعض, ولكن بعضه أشد عليهم بعض, وهذا أشده يأتيه بمثل صلصلة الجرس, يعني أنه صوت متتابع, صوت متتابع لا يفهم ولا يعقل من أول وهلة, بل يحتاج إلى شدة وإلى الحصول عليه وفهمه ليس بالشيء الهين. وأحيانا يتمثل له الملك الذي هو جبريل على صورة فتى, وقد جاء في بعض الأحاديث أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة زحية بن خليفة الكلبي, وكان رجلا وسيما من أجمل أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأحيانا كان يأتي إليه على صورة رجل غير معروف, كما جاء في حديث جبريل المشهور, أول حديث في كتاب الإيمان, أول حديث في صحيح مسلم, وهو سؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان, حيث قال فيه عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد, يعني صورة رجل مجهول غير معروف, فهو يأتي على صورة رجل ويتمثل بصورة رجل, والملائكة تتمثل بصورة الرجال, وجبريل كان يتمثل بصورة بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم المعروفين كلحية, وأحيانا يكون يأتي على صورة رجل غير معروف للصحابة كما جاء في حديث جبريل. وقد جاء جبريل إلى مريم على صورة بشر كما جاء في سورة مريم, يذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا, جاء على صورة بشرا سوي. ثم أيضا الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم وإلى لوط هم جاءوا على صورة بشر, لهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعد لهم الضيافة وطبخ لهم عجلا قدمه إليهم وقال ألا تأكلوه, فعجز منهم خيفة قالوا لا تخف, وعلم أنهم ملائكة وجاءوا على صورة بشر. وكذلك جاءوا إلى لوط, جاءوا إلى لوط على صورة البشر, فالملائكة يتمثلون على صور البشر ويأتون على صور البشر. والحديث الذي معنا فيه أنه يأتيه على صورة فتاة فينبذه إليه، يعني يلقي الوحي عليه، يلقي الوحي عليه. إذن الحديث اشتمل على بيان صورتين من صور مجيء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إحداها أنه يأتي مثل صلصلة الجرس، يعني أنه صوت متتابع متدارك لا يفهم لأول وهلة، والثاني أنه يأتي على صورة رجل ويلقي عليه القرآن، يلقي عليه القرآن ويلقي عليه الوحي، يلقي عليه الوحي فيأخذه منه وهو على صورة رجل على صورة بشر. وللوحي صفات أخرى يأتي بها الوحي، مثل كونه يسمع عنده دوي كدوي النحل، وكونه ينفذ في روعه، وكونه يأتيه في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، وهي وحي ما يحصل لهم في المنام، وهو وحي الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والحديث اشتمل على ذكر هاتين الصورتين أو الحالتين من حالات مجيء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مما يذكر عند هذا الحديث أن الوحي محمود، بل إن الوحي به حياة القلوب، والجرس مذموم وقد جاء ذمه، وأن الملائكة لا تتبع الرفقة الذين معهم جرس الدواب التي علقت عليها الأجراس وهو مذموم. وهنا جاء تشبيه ذلك الشيء المحمود بذلك الشيء المذموم، فكيف يكون التشبيه لما هو محمود لما هو مذموم؟ وقد أجيب عن هذا بأن التشبيه لا يكون من جميع الوجوه، وإنما يكون من بعض الوجوه التي فيها التتابع، وهو تتابع الصوت والتدارك، وهو شيء معهود عند الناس فمثل لهم بشيء يعهدونه. ومحل الشاهد أو المقصود من التمثيل هو التتابع الذي يكون في الصوت، يعني صوت متدارك متتابع لا يفهم منه الشيء من أول وهلة. قالوا هذا في الجواب عن هذا الاستشكال الذي هو تشبيه ما هو محمود بما هو مذموم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وابن مخلد ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المحدث الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو أحد الأفراد القلائل الذين وصفوا بهذا اللقب وبهذا الوصف، وهو أنه أمير المؤمنين في الحديث. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. كلمة راهوية وما شابهها هذه من الألفاظ التي ختمت بالواو والياء والهاء، والمحدثون ينطقون بها بالواو الساكنة بعدها ياء مفتوحة وآخرها هاء، واو ساكنة مضموم ما قبلها. وأما أهل اللغة فينطقونها مفتوحة الواو والياء ساكنة وهي المخصومة بوي، مخصومة بوي. المحدثون يقولون راهوية واللغة يقول راهوي، واللغة يقول راهوي. يروي عن سفيان. نعم يروي عن سفيان، وسفيان هو بن عيينة، جاء مسنا في الإسناد في صحيح مسلم، لأن مسلم رحمه الله روى هذا الحديث صحيح، وفيه تسمية سفيان بن عيينة بأنه بن عيينة وتعيينه. قد عرفنا أن الاسم المهمل الذي لم ينسب والذي هو يشترك مع غيره، طريقة تمييز المهمل أن ينظر في الأسانيد الأخرى للحديث نفسه، فقد يكون في بعض الأسانيد تسمية أو نسبة ذلك الرجل المهمل، كما هنا فإنه نسب في الإسناد في صحيح مسلم، نفس الحديث الإسناد والحديث جاء في صحيح مسلم وفيه تسمية بأنه ابن عيينة، ابن عيينة، تسمية ابن عيينة يروي عن هشام ابن عروة، وأن سفيان هو ابن عيينة، وهذه من الطرق التي يميز بها المهمل. ومن الطرق التي ذكرتها فيما مضى معرفة الشيوخ والتلاميذ، وإذا كان الشيوخ فيهم من يسمى سفيان أو التلاميذ فيهم من يسمى سفيان، ينظر لمن يكون لأحدهما به اختصاص من كونه مكثرا من الرواية عنه وملازما له وكونه من أهل بلده وما إلى ذلك من الأمور التي يكون بها تمييز المهمل. الحاصل أن الذي معنا هو سفيان وهو مهمل، يحتمل ابن عيينة ويحتمل ابن ويحتمل الثوري، جاء الإسناد في صحيح مسلم معينا أنه الثوري أنه ابن عيينة، وعلى هذا فقد ميز ذلك المهمل لأنه ابن عيينة وليس الثوري. وسفيان بن عيينة ثقة حجة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه ربما جل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، ومن فقهاء التابعين، بل هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وعروة بن الزبير منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين، لأن عروة هو ابن أسماء بنت أبي بكر، أسماء أخت عائشة، وهو يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، وهي الصحابية الوحيدة التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروي امرأة من الحديث مثل ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن القاسم أنه قال، عن ابن القاسم أنه قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو بمعنى الحديث الذي قبله أنه أحيانا والسائل هو نفس السائل الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيصرف عني وقد وعيت ما قال يقسم يعني ينتهي وينقطع وقد وعى يعني بعد ما ينتهي من الوحي يكون قد وعى ما قال. وأحيانا يأتي على صورة رجل فيكلمه فيعي ما يقول فهو مثل الذي قبله تماما. وهو ويدل الحديث على أن السائل إذا سئل عن شيء يحتمل التفصيل فإنه يجيب بالتفصيل. إذا سئل عن شيء يحتمل للتفصيل فإنه يجيب به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كيفية نزول الوحي والكيفية لها صور متعددة ولها تفصيل ذكر أهم هذه الصور التي هي حالة كونه كصلصلة الجرس وكونه يأتيه على صورة بشر وقالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصد عرقا، يعني أنه يلاقي شدة. ففي اليوم الشافي الشديد البرودة يحصل له العرق الذي عادة إنما يأتي في الصيف وقت شدة الحر، فهو يأتيه وقت شدة البرد، وذلك لما يعانيه من المشقة ومن عند نزول الوحي. وكان في اليوم الشاتي الشديد البرد يتفصد جبينه عرقا، يعني يصب العرق منه كما يصب الدم من الشخص الذي فسد، فيخرج الدم من عرقه بغزارة وبكثرة، فكذلك العرق يتصبب منه بغزارة وبكثرة، وذلك لما يلاقيه من الشدة عند نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو معنى كلام عائشة هذا الذي تصف ما يلاقيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من شدة عند نزول الوحي. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة، ومحمد بن سلمة هو المرادي المصري، وهو ثقة خرج حديثه من مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أربعة، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هؤلاء خرجوا حديث محمد بن سلمة المرادي المصري. وهناك شخص آخر يروي عنه النسائي بواسطة اسمه محمد بن سلمة، وهو الحراني الباهلي. فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة فهو الباهلي الحراني، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي مباشرة فهو المصري، فهو المرادي المصري، وهو المرادي المصري. ومسلم والنسائي يروي عن هذا وهذا، إلا أن هذا من طبقة شيوخه اللي هو المصري المرادي، والثاني من طبقة شيوخ شيوخه، من طبقة شيوخ شيوخه، وهو محمد بن سلمة الباهلي الحراني يروي عن العالم المسكين. وكذلك الحارث المسكين يعني أيضا شيخه يروي عنه النسائي، والحارث المسكين وهو أيضا مصري وثقة فقيه خرج حديثه أبو داود والنسائي يرويان عن من؟ قالوا قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، قوله قراءة عليه وأنا أسمع يعني أنه تحمل عنه عن طريق العرض الذي هو القراءة على الشيخ وليس هو القارئ بل القارئ غيره وهو يسمع. وقوله واللفظ له يعني أن اللفظ المثبت لفظ الحارث المسكين وليس لفظ محمد بن سلمة لأن كل واحد منهما لفظ فإذا روى عنهما مجتمعين عين من له اللفظ وقال واللفظ له أي الحارث المسكين أي اللفظ الموجود اللي هو المتن هو لفظ الحارث المسكين ليس لفظ محمد بن سلمة المراد وإنما ذاك بالمعنى يعني هو بالمعنى وأما باللفظ فهو لفظ الحارث المسكين. عن من؟ عن ابن القاسم. عن ابن القاسم وابن القاسم هو عبد الرحمن ابن القاسم المصري وهو ثقة فقيه وهو صاحب الإمام مالك الذي يروي عنه المسائل في الفقه ويروي عنه في الحديث كما هنا وهو ثقة فقيه خرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه. قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق قرأه كما أقرأه. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. فقال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة يعني شدة يعني أنه يعاني عند نزول وحي عليه شدة وكان يحرص على متابعة الملك فيحرك لسانه به حتى يحفظه فلا يفوته منه شيء. فأمره الله عز وجل أو نهاه الله عز وجل أن لا يحرك لسانه وإنما يستمع عند القراءة عند قراءة جبريل الله والله تعالى يمكنه من حفظه ويمكنه من قراءته فلا يحرك لسانه عند سماعه من جبريل استعجالا إلى حفظه وإنما يستمع فقط. وإذا والله تعالى تكفل بحفظه إياه بحيث يعيه ولا يفوت منه شيء فكان يستمع وإذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه إياه جبريل وحصل ما وعده الله عز وجل به بأن جمعه وقرآنه أي جمعه في صدرك وقرآنه أي تقرأه لأن هنا القرآن بمعنى القراءة فإن جمعه وقرآنه يعني قراءته بمعنى أنه تقرأه على الناس قراءتك إياه على الناس وتتمكن من ذلك وتحفظه وتقرأه على الناس. يقول كان ما يعالج كان يحدث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة, يعني يعاني شدة, يحصل له عناء ومشقة من نزول الوحي عليه. ويوضح ذلك ما جاء في حديث عائشة المتقدم, كانت اليوم الشديد البرد يتفصد جبينه عرقا, مع أن العرق إنما يكون في وقت الصيف وفي وقت الحر وفي وقت البرد ما يكون فيه العرق إلا مع شدة ومعاناة. وكان يحرك شفتيه, نعم, فكان يحرك شفتيه ليحفظ ولئلا يفوته شيء. قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال يعني لما قال له لا تحرك به لسانك وذكر الحكمة في هذا التحريك, وهي أن يحفظه وأن يستعجل بحفظه لئلا يفوت من شيء, وعده وأكد ذلك بقوله إن علينا جمعه وقرآنه, يعني إن علينا جمعه بصدرك وقراءتك إياه على الناس. قرآنه يعني قراءته, فالقرآن بمعنى القراءة, والقرآن يأتي بمعنى القراءة ويأتي بمعنى القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. إن علينا جمعه وقرآنه, فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل عليك. وهنا ذكر إثنان الضمير إليه, مع أن الذي يقرأه إنما هو جبريل ويسمع من جبريل ولا يسمع من الله, والذي يقرأ عليه جبريل. إذا قرأناه أي قرأه جبريل, وهذا من جنس قول الله عز وجل يجادلنا في قوم لوط, وهو يجادل الملائكة الذين جاءوا إليه, يجادل الملائكة الذين جاءوا إليه. وهذا من هذا القبيل, يعني أنه إذا قرأناه يعني قرأه عليك الملك الذي أرسله الله عز وجل بالوحي من عنده. إذا قرأه الملك فاتبع قرآنه, يعني استمع له وتابعه في الاستماع. فكان بعد ذلك يعني بعدما أمر وأرشد إلى هذا لا يحرك لسانه وإنما يسمع. فإذا فرغ جبريل من إلقاء الوحي عليه وانطلق قرأه على الناس كما أقرأه إياه جبريل, لا يفوته منه شيء, لأن الله تعالى تكفل بحفظه وتكفل وعده بأن عليه جمعه وقرآنه. نعم, عليه جمعه وقرآنه. فقال فاستمع له وأنصت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع, وإذا انطلق قرأه كما أقرأه. نعم, الإسناد قتيبة. أخبرنا قتيبة, قتيبة بن جميل بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني. وبغلان قرية من قرى بلخ من بلاد خراسان, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو عوانة, حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري, وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن أبي عائشة, عن موسى بن أبي عائشة وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير, عن سعيد بن جبير وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد الأربعة الصحابة, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبق أن مر بنا بعض الأسماء التي كنا أرجعنا التنبيه عليها, فسبق أن مر الماجشون يروي عنه ابن أخيه عبد العزيز بن أبي سلمة, عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون في ايش رقمه, يعني انظروا رقم الحديث, ها رقم 96, رقم 96, 896 نعم 896 896 رقم الحديث. الماجشون هذا لقب لقب به يعقوب بن أبي سلمة وأولاده, فصار أصل التلقيب به, ثم انتقل منه إلى أولاده وإلى أقربائه وإلى أهل بيته, لكن هو أول من لقب به, ولهذا يذكر بلقبه وهو يعقوب بن أبي سلمة, يعقوب بن أبي سلمة, وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي, مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. كذلك فيما مضى عبد الله بن مغفل يروي عنه ابن له ولم يسمى, انظروا رقمه, نعم 907 907 يروي عن أبيه عن ابن مغفل عن أبيه عن عبد الله بن مغفل, يروي عنه من يروي عنه أبو نعامة الحنفي, أبو نعامة الحنفي. الحديث فيه ابن عبد الله بن مغفل وهو لم يسمى, لكنه سمي في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد الجزء الرابع صفحة 85 نفس الحديث بإسناد الإمام أحمد وفيه تسميته يزيد, وفيه تسميته يزيد, لكنه مجهول لا تعرف حاله, مجهول لا تعرف حاله, والحديث غير ثابت بهذا الإسناد, لكن معناه ولفظه موجود في الأحاديث الأخرى التي ذكرت قبله, فيكون ثابتا بغيره لأنه يوافق غيره مما ثبت, يوافق غيره مما ثبت, ولكنه في الإسناد أو بهذا الإسناد فيه هذا الرجل المجهول, هذا الرجل المجهول الذي هو ابن عبد الله المغفل المسمى الذي اسمه يزيد. وقد كما قلت جاء تسميته في مسند الإمام أحمد في الجزء الرابع صفحة 85 من الطبعة ذات الستة الأجزاء, طبعة ذات الستة الأجزاء القديمة. ثم أيضا من الأسماء التي سبق أن مرت بنا أبو هلال يروي عنه خالد بن يزيد الجمحي, ويروي عن نعيم المجمر أو المجمر كم رقم؟ نعم 904 رقم 904. أبو هلال أنا قلت لكم فيما مضى أن المزي في تحفة الأشراف ذكر أن الإسناد سعيد بن أبي هلال المصري, سعيد بن أبي هلال, والذي يروي عنه هو خالد بن يزيد الجمحي المصري, وذكرنا يعني من هو سعيد بن أبي هلال وما قيل فيه. وفي التقرير جاء ذكر أبو هلال وهو محمد بن سليم, محمد بن سليم الراتبي, لكن ليس هو هذا الذي يروي هذا الحديث, لأن محمد بن سليم الراتبي ليس في شيوخ نعيم المجمر ولا في تلاميذه خالد بن يزيد, وإنما الأمر هو أنه سعيد بن أبي هلال المصري يروي عنه خالد بن يزيد الجمحي المصري. فهذه النسخة أو النسخة المطبوعة يعني معناه سقط فيها سعيد بن وبقي أبي هلال سعيد بن أبي هلال فجاء عن أبي هلال، سقطت كلمة سعيد وكلمة ابن. والذي في التقريب في تهذيب الكمال وكتاب التقريب من يسمى أبو هلال محمد بن سليم الراسمي، وليس راويا عن نعيم ولا في تلاميذه خالد بن يزيد، وإنما الذي روى عن أبي نعيم سعيد بن أبي عن المجبر سعيد بن أبي هلال، وروى عنه خالد بن يزيد المصري، ونسخة تأخذ الأسراف هي التي بينت هذا. وليس في رجال الكتب الستة من كنيته أبو هلال يروي عن أبي سعيد عن معين المجمر ويروي عنه خالد بن يزيد. وإذا فحصل سقط في هذه النسخ المطبوعة، سقط سعيد وابن، وبقيت أبي هلال عن أبي هلال عن سعيد بن أبي هلال، فسقط سعيد وابن وبقي أبي هلال. إلا فليس هناك من الرواة من يقال أبو هلال يروي عن نعيم المجمر ويروي عنه خالد بن يزيد. إذا سعيد بن أبي هلال هو الذي روى عن نعيم المجمر كما بين ذلك نسخة تحت الأشراف للمزي. ثم سؤال سئلت عنه وهو لبيك وسعديك، وسعديك ما معناها؟ وذكرت أن العلماء قالوا لبيك إجابة بعد إجابة وسعديك إسعادا بعد إسعاد. وبالنسبة لله عز وجل إذا أريد به أنه رد أو أنه إجابة حسنة سيستقيم، يعني هذا المعنى يعني أنه من حيث أنه رد جميل، يعني إسعادا بعد إسعاد يعني رد جميل. وجاء في مقدمة فتح الباري ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، لبيك وسعديك ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. هذا هو الذي رأيته فيما يتعلق بمعنى لبيك وسعديك، أي كلمة سعديك التي لا تأتي إلا تابعة للبيك، يعني ما يقال سعديك وحدك وحدها عندما ينادي منادي فيقال سعديك، لا يقال لبيك وسعديك أو لبيك فقط. لبيك تأتي وحدها وتأتي معطوفا عليها سعديك، لكن كون سعديك تأتي وحدها هكذا بدون أن تسبقها لبيك لا، وإنما تأتي معطوفة على سعديك على لبيك. هذه أمور أو أشياء كانت يعني مرجئة وننبه عليها الآن.